حصريا على موقع djkimo.com. طال الغياب والمكان مفهوش احباب، شايل حطام على ذكرياتك من زمان، والليل طويل والرياح عكس الحياة. تروح لفين فين تلاقي طول نجاة؟ ألبوم صور ناقص حاجات أولهم أنت، واللي معاك بقى مش معاك وانت بتحزن. عندك هموم حمل الجبال وحدك شايلها، والغربة أصعب بالكلام سودة وضلمة. سجان قافل ببانه والكل خانه، كان شبه عزوة وفجأة بانه، دي بشر تعابين والعين العين حسودة، والحقد موضة والصفحة صودة وناس حقودة والناس موزين. يا جبل ورافض للوقوع حملك علي، يمكن يكون في الغد خير فرحة وجاي. ارسم في عز الضلمة نور وانسى الأذية، وما تتمداش في الانكسار وارمي القاسية. صابر وصبرك داعي ربك بالفرج جواك، حاب الشيطان كله كان فكرك يا عيني ملاك. شادت تكالك عاللي خلقك رامي حمل جبال، حابب تتوب ما بين المسافات. ضي القمر عالي وفوقيك ميت سحابة، ضل القمر نور عينيك ميت طيابة. فتح وشوف يا غزل وتايه في غابة، يا هيكلوا فيك وينهشوا كالديابة. قدمت خطوة والحنين في خدله فترة، وسرحت حبة في اللي راح ما رجعش أصلا. نفضت نفسك من التراب دمعت كسرة، تهت وخلاص حصريا على موقع djkimo.com.